ثم هل اكتفي به في شهادة العقوبات وشاهد الأصل وحال المفتي وسائر ما سلموه؟ وأما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحادث إلى المعاملات، وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلمه. فصل. ولا يشترط في الرواية الذكورية، فإن الصحابة قبلوا قول عائشة وغيرها من النساء، ولا البصر، فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة رضي الله عنها اعتمادا على صوتها وهم كالضرير في حقها. ولا يشترط كون الراوي فقيها لقوله رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة، لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك. ولا يشترط معرفة نسب الراوي، فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، فالجهل بالنسب أولى ألا يقدح. ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل فلا يقبل حديثه المتردد. هذه الفصول كلها متعلقة بشروط الراوي الذي تقبل روايته. قوله ويعتبر في الراوي، أي يشترط في الراوي الذي تقبل روايته أي يعمل بها ويحتج بها أربع شروط، أي أربع صفات. الصفة الأولى الإسلام، فمن لم يكن مسلما فإنه لا تقبل روايته. قد حكى المؤلف هنا الإجماع على اعتبار صفة الإسلام في الراوي واشتراط الإسلام في الراوي، والكافر على ثلاثة أنواع. النوع الأول الكافر الذي ينتمي إلى دين غير دين الإسلام، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان مجوسيا أو مشركا. فمثل هذا وقع الاتفاق على عدم قبول روايته. وتعلل المؤلف ذلك بأن الكافر متهم في الدين، ومن ثم لم تقبل روايته للأخبار. وهذا الشرط إنما يشترط عند الأداء لا عند التحمل، ولذلك قبلت رواية الصحابة الذين تحملوا أحاديث حال كفرهم وأدوها حال إسلامهم، كما في قصة أبي سفيان مع هرقل. وكما في قصة جبير بن مطعم لما أخبر عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الطور في صلاة المغرب. النوع الثاني من لديه بدعة يكفر بها، و من أمثلة ذلك البدع التي تضاد قواطع شرعية لكنها لا تتنافى مع أصل دين الإسلام، وهو الإقرار بالشهادتين بصرف العبادة لله وحده دون غيره، الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قبل الدخول في حكم رواية هذا القسم ينبغي التنبيه إلى أن أهل السنة أقل الناس تكفيرا بسبب البدع، وأكثر الناس إعذارا للخلق، مما سيأتي التنبيه عليه في مباحث الاجتهاد وحكم المخطئ فيه. النوع الثالث من يقع الاختلاف في تكفيره، أو يكون عنده بدعة مكفرة لكنه لا يكفر بها لوجود أحد موانع التكفير، فهذا النوع هو محل الخلاف، وظاهر كلام المؤلف عدم قبول روايته. استدل على ذلك بأن غير المسلم غير مأمون في نقل دين الله، واستدل من يقول بمثل هذا بالنصوص الآمرة برد خبر الفاسق الكافر من باب أولى، وقول الثاني بأنه تقبل رواية من لديه بدعة مكفرة والكافر ببدعته. استدل أصحاب هذا القول بأن الكافر المتأول معظم للدين، ممتنع من المعصية، منتسب للإسلام، لا يرى كفر نفسه، من ثم تقبل روايته. وأجيب عن هذا الجواب، عن هذا الاستدلال، لأن الكافر الذي لا ينتسب إلى دين الإسلام متأول متمسك بما يرى أنه حجة ودليل وليس بمعاند، بل المعاند نادر. كما أجيب بأن تورع هذا النوع من الكذب يماثل تورع اليهود والنصراني عن الكذب. قد بحث المؤلف عند ذكر شرط الإسلام ما يتعلق بصاحب البدعة غير المكفرة، كان الأولى به أن يذكره مع مبحث العدالة لا مع مبحث الإسلام. والكلام في حكم رواية المبتدع اذكره على ما يأتي. أولا، المراد بالبدعة هي الطريقة المخالفة للشرع التي يتقرب بها لله عز وجل. ثانيا، منشأ الخلاف في هذه المسألة من ثلاثة أمور. الأمر الأول، هل صاحب البدعة يجب هجره من ثم لا تقبل روايته؟ الأمر الثاني، ما نشأ عنه الخلاف، هل كل مجتهد في العقائد مخالف للحق يكون آثما عاصيا لله عز وجل أو لا؟ إن قلنا بتأثيمه يمكن أن يقال برد روايته، إن قيل بعذره فلا مانع من قبول روايته. الأمر الثالث، هل الرواية إكرام للراوي والمبتدع لا يستحق الإكرام، أو نقول بأن قبول الرواية من باب نقل الخبر الشرعي الديني ومن ثم قد يقال بقبول روايته؟ وأما عن تحرير محل النزاع فنقول اتفقوا على أن من كان يستجيز الكذب في الرواية أنه لا تقبل روايته. من أمثلة هذا الخطابية، هؤلاء لا تقبل روايتهم لأنهم يستجيزون الكذب في نقل الحديث ويقولون نكذب له ولسنا نكذب عليه. والخلاف إنما هو في المبتدع الذي يرى تحريم الكذب في نقل الأخبار النبوية. والمبتدع يقسم إلى قسمين. القسم الأول، من كان داعيا إلى بدعته، فهذا إذا روى خبرا يعضد بدعته ويقويها فإنه لا تقبل روايته. وذلك لأن المبتدع الداعي لبدعته يتشبث بأدنى رواية تدل على مذهبه، و يحاول أن يقويها تكون مؤيدة لبدعته. النوع الثاني رواية المبتدع غير الداعي لبدعته، فهذا قد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن رواية المبتدع مقبولة، وهذا قول طوائف من أهل العلم، من الأصوليين والمحدثين، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن هؤلاء المبتدعة معذورون في كثير من أقوالهم لعدم وصول الحق لهم بطريق صحيح، الدليل الثاني لهم إجماع السلف على نقل على قبول رواية المبتدعة، لذلك وجد في الصحيحين وغيرهما رواية عن بعض المبتدعة كالقدرية والخوارج والمرجئة. القول الثاني بأن المبتدع غير الداعي لبدعته تقبل لا تقبل روايته، وهذا هو قول الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد. استدل أصحاب هذا القول لأن الفسق الاعتقادي أعظم من الفسق العملي، صاحب الفسق العملي مردود الشهادة، فمن باب أولى أن يرد الفاسق ببدعته. القول الثالث في هذه المسألة التفريق بين أنواع البدع، فإن كانت البدعة مغلظة ردت الرواية، وإن كانت خفيفة قبلت الرواية، وإن كانت متوسطة فرقنا بين الداعي وغير الداعي. ولعل القول الأول القائل بقبول الرواية أظهر لتتابع السلف على قبول رواية عدد من المبتدعة. وقد بين المؤلف أن الإمام أحمد عنه روايتان في هذه المسألة، مرة قال احتملوا الحديث من المرجئة، قال يكتب عن القدري إذا لم يكن داعيا، بينما في مرة أخرى استعظم الرواية عن الجهمية. وقول المؤلف في هذا المبحث كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب والأهواء، كان الأولى ينزه السلف من الابتداع وأن يقول كان السلف يروون عن بعض أهل الأهواء، لأن الأهواء لم تكن في المذاهب السلف. الشرط الثاني من شروط قبول، من شروط الراوي الذي تقبل روايته، التكليف. كلمة التكليف تشمل معنيين: العقل والبلوغ. فلا يقبل خبر الصبي ولا خبر المجنون، لأنهم لا يخافون من الله ولا يلحقهم الإثم بالكذب في الرواية، ومن ثم لا تحصل ثقة بروايتهم وما يؤدونه من نقل للأحاديث، لأنهم لا يعرفون الله ولا يخافون منه سبحانه ولا يخافون من تعلق الإثم بهم، فلم تقبل روايتهم. دليل آخر: أن الصبي والمجنون لا يقبل إقراره على نفسه، فلا يقبل إقراره في الأحاديث النبوية. وهذا الشرط شرط لحال الأداء وليس شرطا لحال التحمل، فإن ما سمعه الراوي وهو صغير ثم رواه بعد البلوغ فإنه مقبول. فدل المؤلف على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه لا خلل له في سماعه ولا في أثناء أداه، لأنه أداه وهو بالغ يلحقه المأثم. الدليل الثاني أن السلف قد اتفقوا على قبول أخبار أصابع الصحابة في الوقائع التي شهدوها وهم صغار ورووها بعد بلوغهم، ومثل لهؤلاء بعدد من الصحابة كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير، فهؤلاء كانوا في عهد النبوة صغارا ومع ذلك تقبل روايتهم باتفاق أهل العلم. الدليل الثالث اتفاق السلف على إحضار الصبيان في مجالس السماع، ولا فائدة من ذلك إلا لتقبل روايتهم فيما سمعوه قبل البلوغ وأدوه بعد البلوغ. الشرط الثالث الضبط، المراد بالضبط حفظ الحديث بحيث يؤديه على وفق ما سمعه. فمن لم يكن كذلك لم تقبل روايته، لأنه لا يوثق فيما رواه، أن يكون لم يضبطه. وغير الضابط لا تحصل الثقة بما ينقله، ومن ثم لم تقبل روايته. وهذا الشرط إنما هو شرط لحال، شرط في حال السماع وشرط كذلك في حال الأداء. الشرط الرابع العدالة، فلا بد أن يكون الراوي عدلا حتى تقبل روايته، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل هذا على أن خبر الفاسق لا يعتمد عليه ولا يبنى عليه حكم، لأن خبر ولأن الفاسق لا يخاف من الله، فلا يبتدع عن الكذب، من ثم لا تحصل الثقة بقوله. المراد بالعدالة الاستقامة على دين الله، قد قيل بأن العدالة ترك الكبائر، ترك الإصرار على الصغائر، وعدم وجود خوارم المروءة. فمن لم يكن عدلا لم تحصل الثقة بقوله، من ثم لم تقبل رواية الفاسق. والفاسق على نوعين: النوع الأول الفاسق بسبب المعتقد، وهذا هو الذي ذكرناه في مبحث المبتدع حكم روايته. والثاني الفاسق بفعله كالمرتكب لكبيرة من الكبائر. وليعلم أن الكلام في الفاسق في من يأثم بسبب فعله، أما من عذر فإنه لا يدخل هنا. أمثلة ذلك أن النبيذ قد وقع الاختلاف في حكم شربه، فهل يعد حنفية يرون جواز شرب النبيذ والجمهور يخالفونه، فشارب النبيذ هل يحكم بفسقه عند الجمهور؟ وقع اختلاف كبير في مذهب الإمام أحمد، روايتان مشهورتان. الرواية الأولى بأنه يفسق وبالتالي لا تقبل روايته، والثاني بأنه لا يفسق لا يفسق ومن ثم تقبل روايته. والذي يظهر أن من عذر في فعله يلحق الماثم فيه، من ثم لم يكن هذا سببا من أسباب قبول روايته. وأما بالنسبة لحكم إقامة الحد عليه، هذا مرجعه إلى القضاء، ومرجعه إلى المباحث الفقهية وليس الأصولية. العدالة اشترط في حال الأداء، وليست مشترطة في حال السماع، ذلك لأننا لم نشترط الإسلام في حال السماع، فلا نشترط العدالة من باب أولى. انتقل المؤلف بعد ذلك للبحث في مسألة خبر المجهول. وقد وقع الاختلاف في مسألة خبر المجهول، هل هو في البحث في مجهول العدالة فقط أو أنه يراد به مجهول المجهول في جميع الشروط السابقة. ولا ظهر أن الخلاف يختص بمجهول العدالة فقط، أما من جهل إسلامه أو جهل ضبطه أو جهل تكليفه فإنه لا تقبل روايته. أنه قد وقع الاتفاق على ذلك، وإنما الخلاف في مجهول العدالة خاصة، وذلك لأن الراوي لا تقبل روايته إلا إذا وجد دليل على تزكيته، والمجهول في هذه الصفات لم يوجد ذلك الدليل في حقه. وبذلك تبين لنا أن الخلاف في خبر مجهول العدالة فقط. وهل يشترط العدالة أن تكون عدالة في الظاهر والباطن، أو يكفي أن تكون العدالة في الظاهر ما لم يقم دليل على خلاف ذلك في الباطن؟ قولان للمحدثين والأصوليين، والأشهر عندهم الاكتفاء بالظاهر لأن الاطلاع على البواطن ليس من شأن الآخرين. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، مسألة قبول خبر مجهول العدالة، وهي التي يعنون عنها بهل الأصل في المسلم العدالة أو لا، وهذا هو منشأ الخلاف. الحنفية يقولون الأصل في المسلم العدالة، بالتالي تقبل روايته ما لم يقم دليل يدل على جرحه. والجمهور يقولون لا نحكم لأحد بالعدالة حتى تقوم البينة على ذلك، بالتالي يقولون الأصل في الناس جهالة أحوالهم، ومن ثم لا يقبلون شهادة شاهد حتى تقوم البينة على عدالته، ولذا يحتاجون إلى التزكية في قبول رواية المجهول أو شهادته. وبذلك نعرف منشأ الخلاف في هذه المسألة. وأما بالنسبة للأقوال، هناك منهجان. المنهج الأول منهج الجمهور، لأنه لا تقبل رواية مجهول العدالة، هذا هو المشهور من مذهب أحمد، وهو قول الشافعي، منقول من مذهب الإمام مالك، وعليه جماعة المحدثين والأصوليين. استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل هو الإجماع، والإجماع إنما وقع على قبول خبر من علمت عدالته. والمجهول ليس بعدل ولا تحصل الثقة بقوله وليس في معنى العدل. دليل الثاني دليل قياسي، قالوا إن الجهالة الإسلامي والتكليف والضبط مانعة من قبول رواية الراوي، فنقيس عليها الجهالة في العدالة. الدليل الثالث دليل قياسي أيضا، قالوا شهادة المجهول لا تقبل حتى تحضر البينة المزكية له، فنقيس عليها الرواية. وقالوا بأن الرواية والشهادة بينهما توافق في كثير الأحكام، كثير من الأحكام، ومن ثم لا مانع من القياس. قد أجاب بعضهم بأن شهادة المجهول تقبل في الأموال، وترضى على هذا لأن الصواب عدم قبول شهادة المجهول حتى في الأموال. وإذا سلمنا لكم أنها تقبل شهادة المجهول في الأموال لكنها لا تقبل في العقوبات بالاتفاق، ولذلك لا تحصل، وذلك لأنه لم تحصل الثقة بشهادته. الشرط الدليل الرابع للجمهور أن من شك في اجتهاده في علمه لا يصح تقليده والأخذ بفتواه، ومن ثم نقيس على ذلك مسألة الرواية، فإنه من شك في عدالته لم تقبل فتوى، لم تقبل روايته. وسيأتي معنا خلاف في مباحث الاجتهاد في من جهل حاله، هل يجوز تقليده لكن البحث هناك في من جهل حاله في الاجتهاد والعلم وليس من جهل حاله في العدالة. الدليل الخامس للجمهور أن شاهد الفرع لا تقبل شهادته إلا إذا عين شاهد الأصل، وما ذاك إلا لأنه يشترط أن يكون شاهد الأصل معلوما قد عرفت عدالته، ولو كان قول المجهول مقبولا لما كان هناك فائدة من إيجاب تعيين شاهد الأصل. واعترض على هذا بأن شاهد الأصل يمكن أن يكون فيه علة قادحة، ومن ثم لا بد من تعيينه من أجل ألا يكون عنده مانع يمنع من قبول شهادته. وأجيب عن هذا بأن الأصل عندكم هو قبول رواية الراوي، وأن أهل الإسلام على العدالة، وهذا معروف، ومن ثم لا حاجة من على قولكم إلى تعيين شاهد الأصل، وهذا اللازم ما باطل، ومن ثم ما يؤدي إليه يكون ممنوعا منه باطلا. القول الثاني أن مجهول العدالة تقبل روايته، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة في المشهور عنه، وإن كان لبعض الحنفية تفصيلات في المسألة. استدلوا على ذلك بما ورد في السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة أعرابي برؤية الهلال، مع أنه لم يعرف منه إلا الإسلام. أجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة، أولها أن هذا ضعيف الإسناد معلول، ثم لا يصح التمسك به، كما أجيب بجواب آخر أنه لا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم عدالته ولذلك قبل شهادته، سواء علمه بمعرفة سابقة أو بتزكية أو بوحي. أجيب بجواب ثالث أن هذا الأعرابي صحابي، والأصل في الصحابة أنهم عدول تقبل روايتهم وشهادتهم. الدليل الثاني على مذهب أبي حنيفة في قبول رواية مجهول العدالة الاستدلال بإجماع الصحابة على قبول رواية الأعرابي والعبيد والنساء، مع أنهم مجهول الحال بالنسبة لهم. أجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة، ثم قالوا نقيس على هؤلاء من بعدهم من المجاهيل. أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. جواب الأول أن الصحابة لم يقبلوا إلا رواية من عرفوه بالثقة والعدالة، وأما من جهلوا حاله فإنهم يردونه. الجواب الثاني أن الصحابة عدول، من ثم تقبل روايتهم بخلاف غيرهم، فإنه لا تقبل روايتهم إلا إذا قام الدليل على عدالتهم. الدليل الثالث للحنفية على عدم على قبول رواية مجهول العدالة أن من أسلم حديثا ثم روى قبلت روايته، إذ يبعد أن يقال بعدم قبول روايته أو شهادته. إذا قلنا بقبول روايته فلا دليل على قبول هذه الرواية إلا كونه قد أسلم، فهذا في من أسلم حديثا. فمن أسلم بمضي مدة كثيرة فالأصل أننا نعمل بروايته وشهادته كما لو أسلم حديثا. أجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن من كان حديث العهد بالإسلام لا تقبل روايته، بل لابد من قيام الدليل على عدالته، وذلك لأن الكاذب قد يسلم ويبقى على صفة الكذب. الجواب الثاني بوجود الفرق بين المسألتين، فإن من أسلم حديثا فإن الإسلام يكون قويا في قلبه، ومن ثم يبعد منه أن يكذب في الأحاديث في رواية الأحاديث، بخلاف من تطاول عليه العهد فإنه قد لا يوجد عنده الراجع الذي يرجعه عن الكذب في الأحاديث النبوية. الدليل الرابع للحنفية أن مجهول العدالة لو أخبر بطهارة الماء ونجاسته قبل ذلك منه وجاز لنا تقديمه في الإمامة، ولو أخبر مجهول العدالة بأن هذه الجارية التي يبيعها ملكه وأن هذه السلعة ملكه قبل قوله وجاز الشراء منه مع أنه مجهول العدالة، فدل ذلك على أن مجهول العدالة تقبل روايته كما قبل قوله في هذه المسائل. أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول بعدم تسليم قبول خبر في مثل ذلك، ثم منع الأصل فلا يصح القياس. الجواب الثاني بوجود الفرق بين المسألتين، فإن الإخبار بكون السلعة مملوكة له إنما يحصل من طريقه هو، ولا يمكن أن نشترط في البائع العدالة، وهناك حاجة ماسة لقبول خبر في هذه المعاملات. وقد وقع الاختلاف في خبر مجهول العدالة عن نجاسة الماء أو قلته، هل يقبل أو لا يقبل؟ الجمهور على قبول ذلك، لكن ليست هذه المسألة مماثلة لما نحن فيه، وذلك لأن تلك المسألة جزئية ليست شرعا عاما، ففرق بين المسألتين. الدليل الخامس الحنفية أن العدالة أمر باطن، ولا يمكن مشاهدته، وإنما يحكم الناس بما ظهر، فبالتالي إذا لم يظهر لنا فسق فالأصل أنه عند خوف يرجعه من الكذب، ومن ثم نكتفي بالعلامة الظاهرة فنقبل روايته. أجيب عن هذا بأن هذا الكلام لا يصح، بل كم من إنسان لا يظهر من حاله مخالفة للشرع بينما باطنه يخالف ذلك. والجواب الآخر لأننا نجد أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم، ومن ثم يكون الأصل عندنا أن مجهول العدالة يحتمل أن يكون مع أو من الأكثرية، وبهذا يظهر رجحان قول الجمهور في عدم قبول رواية المجهول. نلاحظ هنا أن بعض المحدثين قال بأن المجهول من القرون الثلاثة تقبل روايته، لأن الأصل في القرون الثلاثة العدالة، ونسب هذا المذهب إلى ابن حبان وجماعة من أهل العلم. وهذا الاستدلال فيه نظر، وذلك لأن الحديث إنما ورد بالتزكية الإجمالية لأهل القرن. التزكية الإجمالية لا تعني أن يكون حكم التزكية منسحبا على كل فرد من الأفراد. ولأننا نجد أن بعض أصحاب تلك القرون الثلاثة لم تقبل روايته لوجود فسق عنده، فدل هذا على أن حديث التزكية للقرون الثلاثة إنما المراد به الحكم في الجملة وليس الحكم على كل فرد بخصوصه. هذا ما يتعلق بمبحث الجهالة، ولعلنا نرجع الحديث عن الأمور غير المشترطة في الراوي إلى يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من عباد المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعدنا إن شاء الله يوم إلى حال القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.